يشهدان بأن فلان ليس مدينا لفلان وعلى نفس القضية بكذا. إذا الشهادة تفيد الظن وهي بين شهادة عدلين ومستواها واحد. يقول هاتان الشهادتان أو هاتان البينتان لا يتصور في الواقع وجودهما، بل لا بد أن تكون إحداهما فيها نظر. فإذا عرف أو كان حصل في ذهن الذي يسمعها إن كان قاضي أو غيره أنها متعادلتان، فالخلل ليس في البينتين بالنسبة للواقع مثلا، وإنما في إيش؟ في معرفته بحال الشاهدين هنا أو هناك، بحال الشاهدين. فيقول خلاصته إنه لا يمكن أن يكون تعارض حقيقي بين علمين متساويين، ولا بين ظنين متساويين في ذهن في ذهني أو في الواقع في الحقيقة. قد يحصل التعارض في الظاهر بين علمين وبين ظنين، لكنه كما قلنا في ذهن المجتهد أو في ذهن الناظر وليس في الواقع. يقول لا، ولا يتصور تعارض علمين ولا تعارض ظنين، لأن ذلك مؤد إلى الجمع بين النفي والإثبات في شيء واحد في زمن واحد، وهذا محال. وإنما يقع التعارض بين أدلتها، التعارض من إيش؟ بين أدلتها. فالمثال الذي ذكرناه، فلان له عند فلان مبلغ من المال، هذه هي الحقيقة مثلا أو نفيها، ثم يأتي الدليل عليها، دليل شاهدين أنه والله نعم لفلان على فلان مبلغ 1000 ريال، ويأتي شاهدان آخران ويقولان إن ليس لفلان على فلان 1000 ريال. طبعا لو جاء الشاهدان وقال إن فلان قد أوفاه انتهى، أمر آخر. لكن لا، أحد يقول مدين له والثاني يقول ليس مدينا له، يعني ولم يفصل. فيقول المسألة جوهرها أن فلان إما أن يكون عنده هذا المبلغ وإما أن لا يكون. أما أن يكون ولا يكون هذا مستحيل. فإذا التعارض ليس في الحقيقة وإنما التعارض في الدليل الدال عليها ويكون في ذهن المجتهد. نعم. قال ولا يتصور تعارض علمين ولا تعارض ظنين. لماذا؟ قال لأن ذلك مؤدل إلى الجمع بين النفي والإثبات، وهذا تناقض، في شيء واحد في زمن واحد. وإنما يقع التعارض بين أدلتها التي ذكرناها، ذكر أدلتها، فتتعارض الشهادتان والخبران والأصلان والظاهران، وكذلك يتعارض الأصل والظاهر. إذن هذه التعارض إنما يكون إيش؟ بين الأدلة وليس بين الوقائع في حقيقتها. وعندئذ ما هو علاج التعارض بين الأدلة؟ علاجه هو الخروج من هذا التعارض بين المجتهد بالمرجحات. فإن لم يستطع الترجيح يتوقف. قال ومهما تعارضت الأدلة المفيدة للظنون، دليل الذي يفيد الظن، الشهادات البينات الإقرارات كذا إلى آخره، هذا في الشهادة في الأدلة الموجبة لتطبيق الأحكام، أو الأدلة الظنية من يعني ما يحتمل عدة دلالات من في دلالته أو يحتمل صحته وثبوته بالنسبة للأدلة الأخرى. قال مهما يعني متى أو في أي حال تعارضت الأدلة المفيدة للظنون، فإن كان التعارض بين ظاهرين، إن كان التعارض بين ظاهرين كشهادتين متناقضتين أو خبرين متناقضين، يعني إذا حصل تعارض واحد يعني اثنان يشهدان بوجود الشيء وآخران يشهدان بعدمه مثلا، أو خبران واحد يخبرك بوجود الشيء واحد يخبرك بعدمه، قال إن كانا متساويين من كل وجه، البينتان متساويتان من كل وجه، يعني شهادة عدلين مزكين درجة تزكيتهما واحدة يعني كذا لا فرق بينهما، وأولئك جانب الآخر مثلهما إذن متساويين. إذا كانا متساويين من كل وجه وجب التوقف، وجب على الناظر الحاكم او من يريد ان ينفذ الحكم او يطبقه، اذا كان يطبقه بمقتضى هاتين الشهادتين وجب التوقف، لان بماذا يحكم؟ بشهادة الاثبات او بشهادة النفي؟ يقول وجب التوقف لانتفاء الظن عنده في ذهنه الذي هو مستند الاحكام، ان عندما تكون شهادة بحصول شيء وشهادة تعارضها مثلها مساوية لها الدين في هذا الشيء. أنت الذي تسمع هاتين الشهادتين ماذا ينتج عندك في ذهنك؟ ماذا ينتج؟ عندك أنه لا تدري هل هذا صادق أو هذا؟ هل هذه الشهادة هي صادقة أو لا؟ إذا ما لديك ظن غالب بأن المشهود به بوجوده هو الأصح أو المشهود بنفيه هو الأصح. يقول لانتفاء الظن لدى الناظر الذي هو مستند الأحكام، إذ لا يجوز الحكم في الشرع إلا بعلم أو اعتقاد أو ظن. العلم هو كما قلنا يعني أعلى درجات المعرفة، والاعتقاد أن يكون مبني على دلائل تجعل الإنسان يعتقد في قلبه أن هذا الشيء حصل أو لم يحصل أو كذا، والظن هو تغليب أحد الاحتمالين أو الاحتمالات على الآخر، يكون في ظنك أن والله هذا ممكن حصل وممكن لم يحصل، وبقرائن وأدلة ترجح أن يكون حصل، إذا هذا ظن. أما إذا استوى الظنان عندك أو استوى الاحتمالان فهذا يسمى شك، ولا يصح بناء الأحكام على الشك. فإن تعارض دليلان ظنيا فإن وجدنا من أنفسنا الظن المستند إلى أحد الدليلين حكمنا به، وإن وجدنا الشك والتردد على سواء وجب التوقف. وإنما نجد الظن، متى نجد الظن؟ عند هذه التساوي أو عند وجود التعارض. وإنما نجد الظن عند التعارض من أحدهما، لأن الظن المستفاد منه عند انفراده أقوى من الظن المستفاد من معارضه في حال الانفراد. كلام يحتاج إلى توضيح بالمثال. قال مثاله اليد، وضع اليد على الممتلكات، إما مثلا أرض زراعية يزرعها من زمن بعيد، أرض أو عقار يسكنه من زمن بعيد، يعني هذا تحت قبضه يده، مال في حوزته، سيارة يركبها دائما يذهب ويجي بها معروف عنده أو كذا، هذا إيش؟ وضع اليد، يده على هذا المستحق. يقول اليد ظاهرة في استحقاق باليد، فمن كان بيده حقيقة أو حكما، بيده حقيقة يعني ما بيده مثل هالكتاب بيده، أو حكما بمعنى أنه أرض يزرعها أو يسكنها ويعلم الناس كذا إلى آخره، يعني بيده. الظاهر أنه مستحق لهذه الأرض أو لهذه الدار أو لكذا، أليس كذلك؟ ما دام يستخدمها باستمرار وكذا إلى آخره تحت يده، إذا فالظاهر أنه يستحقها. عاد طريقة الاستحقاق، إما استحقها كاستحقاق منافعها يكون مستأجر، أو تكون مثلا وقفا وهو من أهل الوقت ومستحقها، أو يستحقها تملكا يكون مما يملك فهو يستحقها بملكه. إذا وضع اليد دليل على الاستحقاق، دليل على الاستحقاق. قال والبينة والإقرار واليمين المردودة على من يعني الدعي عليه مرجحة لقوة إفادتها الظن. فلو افترضنا أن اثنين واضعين يدهما على أرض معينة، أحدهما يزرعها والثاني أيضا يزرعها، ومعروف أن فلان وفلان يزرعانها كثيرا، إذا فهم مشتركان في الدليل على الاستحقاق، مشتركان في الدليل على الاستحقاق، يزرعان من هذه الأرض، فدليل على استحقاقهما وهو وضع اليد واحد، هذا يزرع وهذا يزرع، ثم اختلف احدهما يقول لا هذه ملك والاخر يقول لا هي ملك، فما الدليل؟ كل منهما يقول دليل ان وضع يد عليها. اذا الدليل اتفق تساوى ولا لا؟ استويا، وهو متعارضان، يعني اما نحكم بوضع يدي لفلان او نحكم بوضع يدي لفلان، وكلاهما يدعي الملك بوضع يد. يقول في هذا الحال اذا استويا ولم يوجد مرجح فليس لنا ان نحكم بدليل وضع اليد لفلان او لفلان، لا، لان وجود الدليل هنا كعدمه، قد يكون لغيرهم ما دام تعارضا، وقد يكون لاحدهم، وقد يكون لهما، سياتي كيف لهما بالاشتراك. قال لكن البينه، اذا وجد البينه مع احدهما أو أقر الآخر لأنها لفلان، أو حلف يعني أو طلب منه أن يحلف أنه ليست لفلان ولم يحلف، عادت إلى الثاني وحلف، إذا وجد لدينا إيش مرجح على أن هذه الأرض التي تحت يد فلان له وليست لغريمه الذي فعله. عرفت المسألة؟ وضح المثال؟ إذن الترجيح بين الأدلة الظنية المتعارضة المتساوية إذا وجد أحد ما يرجحها أخذ بالمرجح، وإن لم يوجد يبقى على التوقف. قال فإذا تعارضت بينتان ولم نجد ظنا لتساويهما من كل وجه فقد اختلف في ذلك. طيب إذا لم نجد مرجح وتعارضت بينتان ولم نجد مرجح إلى أحدهما، ما الأمر؟ قال اختلف في ذلك، والأصح عند الشيخ ما ذكره من قبل، قال ما ذكرناه من سقوطهما كما قلت وضع اليدي مدام تنازع وأن هذا اليدي وهذا كذا يعني، أو بينتان شهادة شاهدين بالنفي وشاهدان شاهدين بالإثبات أيضا تتساقط، هذا يقول التوقف. الأصح ما ذكرناه من سقوطهما، فإن المقرع يشير بقوله فإن المقرع بينهما لا يستفيد رجحان أحدهما بالقرعة، وإذا لم يرجح أحدهما حكمنا بالشك والحكم بالشك غير جائز، يشير إلى خلاف لرأي. إذا تعارضت بينتين، بينة تبدأ لفلان وبينة تنفي، وكلاهما مزكاة معدلة، ماذا يسمع القاضي في هذه الحال؟ الشيخ يقول يتوقف في هذه الشهادتين، لا يسكتهما، يتساقطا، تعارضا وتساقطا، ويشير إلى رأي آخر ويقول إنه بهذه الحالة يقرع بينهما، يعمل القرعة. كيف يعمل القرعة؟ ما وجه الدليل؟ قال وجه الدليل أن كلاهما يطلب أو يدعي استحقاق، وكلاهما أتى بالدليل الذي يظن منه أنه مستحق، وقد تساوي في ذلك، فلا مخرج ولا بد أن يكون المال لهما ما دام بأيديهما مثلا أو يضمنه وليس في شخص آخر يدعي، إذن فلا بد أن يكون إما لهما أو لأحدهما، فلا بد من حكم، لا تصير المسألة يعني هكذا معلقة. قال الحكم أن نقرع بينهم، نعمل قرعة، فمن خرج لهما تساويا فلا مرجح لدى المجتهد ولا الحاكم في ذلك إلا القرعة، فيقرع بينهما، وعندئذ من خرج له القرعة يقول له. الشيخ يقول هذا الرأي بهذه المسألة غلط، يقول الذهاب إلى القرعة في هذه الحال غير صحيح. ليش؟ يقول لأن القرعة لا تفيد ترجيح أحد الدليلين على الآخر، هما دليلان متساويان، ولا يجوز لك أن تحكم إلا بمقتضى ظن غالب أو علم، وهنا متساويان فليس لديك ظن غالب حتى تحكم به، والقرعة ليس لها أثر في الدليل الذي جاء به من منعته حقه، ليس لها أثر في أن والله بينة فلان رجحت، لا، وإنما هي مخرج في الأشياء المتساوية التي فيها لا ينظر فيها إلى أو لا يحتاج إلى الدليل. فيقول فإن المقرع بينهما الذي يعمل قرعة لا يستفيد رجحان أحدهما يعني بالقرعة، وإذا لم يرجح أحدهما حكمنا بالشك، لا لم نستطع ترجيح فنحكم بالشك، وعندئذ حكمنا بالشك والشك لا يجوز أن يحكم به والحكم بالشك غير جائز. يعود ويبرر هذا أيضا وأكده، يقول القرعة بالشرع ولا ينفيها، القرعة بالشرع سبيل من سبل إنهاء الخلاف أو إيصال بعض الحكم، لكن ليس في مثل هذه المسألة. يقول القرعة بالشرع أصلها إنما كانت لتعيين أحد المتساويين، قرعة الشرع لتعيين أحد المتساويين من كل وجه، وها هنا لا يعين رجحانه والشك بعد وجودها مثله قبل وجوده. القرعة إذا عملت في حالة تعارض بينتين هل ترجح أحد المتساويين؟ لا ترجح، يعني يبقى الشك عند من عمل القرعة في أن بينة هذه هي صحيحة أو بينة هذا، باقي القرعة لا تغير في البينة شيئا، والشك بعد وجودها مثله قبل وجودها، وإذا لم تفد رجحانا في الظن ولا وإذا بل إذ لا تفيد لم تفيد رجحانا في الظن ولا بيانا فيه. يعني يعود ويؤكد ويقول إنه عند تعارض البينات ليس للحاكم أن يتخير ولا أن يقرع بين المتخاصمين، بل يدعهما ويذهب إلى بحث عن دليل آخر، عن دليل آخر. لكن في بعض المسائل يمكن أن يكون فيه نوع من الحل وهو شرعي. قال ومن قسم بين المتداعيين فقد خالفه، يؤكد الأول، فقد خالف موجب البينتين في نصف ما شهدت به، لأن كل واحد منهما شاهدت بالجميع. هذا رأي آخر يقول إذا تعارضتا لا يقع بينهما ويحرم واحد ويعطي الثاني، لا، خلي يقسم، اقسم المدعى به بينهما لأن شهادتهما تعادلتا ودعواهما واحدة، إذن فاقسم المطلوب أو المتنازع فيه بينهما. يقول الشيخ من قسم بين المتداعيين في هذه الحال فقد خالف موجب البينتين، لأن كل بينة من البينتين تشهد بالنصف ولا بالكل؟ البينة كل منهما تشهد بأن هذا كله لفلان، والثانية تقول أن هذا كله ليس لفلان، وهو قسمه بينهما، إذن ما عمل بأي شيء من البينتين. البينة لم تشهد ولم يكن يجيبها نصف ما حكم به أو نصف ما شهدت به، لأن كل واحدة منهما شاهدة بالجميع. إذن القرعة لا تصح، والقسمة في هذا الحال أيضا لا تصح، لأنها القرعة حكم بالشك، والقسمة إبطال للشهادتين كلاهما، لأن الشهادة شهادة بالجميع وهو يثبت نصف ما شهدت به الشهادة. ثم يقول ولا يجوز أن يجعل تعارض البينتين المتساويتين كاجتماع اليدين على العين. نحن أشرنا قبل أن وضع اليد على العين، أرض، عقار، سيارة، كذا إلى آخره، دليل على ملكها إذا لم يوجد دليل آخر، ولم يوجد دليل آخر يمنع. يعني إذا لم يجد من وضع يده دليل آخر غير وضع يدي، ولم يكن هناك دليل معارض، فنقول وضع يدي هذه ملكه. لكن إذا تداعزناه في شيء بوضع يدهما عليه وهو كذلك، يعني كل منهما يستعمل هذه العين، إما عقار نسكنها جميعا أو أرض نزرعها جميعا أو حتى سيارة نستعملانها، هذه يستعملها وهذه يستعملها، ويعني الاستعمال دليل على الاستحقاق. لكن هل على سبيل الاشتراك أو على سبيل الانفراد؟ هنا يأتي ويتداعيان وكل منهما يقول هي ملكي. يقول في هذه الحال إذا لم يكن لدينا، قلنا هناك المثال الأول، إذا ترجح دعوى أحد المدعين وضع يدي ببينة أو إقرار، خلاص يعني نأخذ به بماذا؟ بدعواه وضع يدي المرجح به البينة، وإن لم يوجد لهما شيء إلا وضع يدي في البينتين، الشيخ يقول يجب التوقف ولا يجوز لا القرعة ولا الإقرار. أما في وضع اليد فيقول يجوز، يمكن أن يقسم بينهما. ليش؟ لماذا؟ قال من قسم بين المتداعيين، لا، الثانية، ولا يجوز أن يجعل تعارض البينتين المتساويتين كاجتماع اليدين على العين. ليش؟ لأن كل واحدة من اليدين مفيدة للظن، يعني ظن الاستحقاق، كل منهما مفيدة لظن الاستحقاق، غير مكذبة لصاحبتها. ها؟ غير مكذبة لصاحبتها، كيف؟ يعني ما بينهما يعني تنافي، البينتان كل منهما مثبتة للاستحقاق، لكنها في نفس الوقت نافية لاستحقاق الآخر. أما وضع اليد والاستعمال وكذا فهي كل منهما مثبتة للاستحقاق وضع اليد، وليست نافية لاستحقاق من وضع يده أيضا على هذا، ويمكن أن يكون شريكين. ها؟ يعني وضع اليد هو دليل على الاستحقاق، لكن ليس دليل على نفس الاستحقاق الثاني، فيمكن أن يكون شريكين. فيقول، وهذا مفرق بين البينة، تعارض البينة وتعارض وضع اليد، ولا يجوز أن يجعل تعارض البينتين المتساويتين كاجتماع اليدين على العين. ليه؟ لأن كل واحدة من اليدين مفيدة للظن من وضع اليدين يعني. هذا تشترك فيه مع البينة، لكنهما غير مكذبة لصاحبتها، غير مكذبة لصاحبتها. ويمكن أن يكون هذا وضع اليد نعم لا استحقاق، ويمكن أن يكون الثاني الذي وضع اليد أيضا له استحقاق. هي مثبتة لاستحقاق كل واحدة منهما لصاحبه وليست نافية لاستحقاق الآخر، فلهذا يكون يجوز في هذه الحال أن يقسم بينهما. قال والبينتان هنا متكاذبتان ولا يحصل من كل واحدة منهما ظن. نعم. والبينة ما فيه بيان هو يعني يؤكد ما يذكره من الفرق بين البينة ووضع اليد. والبينة ما فيه بيان، فإذا لم يكن في كل واحدة منهما بيان كان الحكم بغير بينة على خلاف الشرع. ومن ذهب إلى وقف البينتين إلى إصلاح الخصمين فما أبعد. هو تكلم الآن في الخصومة وكذا وفصل النزاعات، وطبعا كما نعرف أن نصب القضاة والحكام إنما هو يعني من مقاصده السال العليا فصل الخصومات، فلا بد من فصل الخصومات. فإذا قال والشيخ هنا يقول نتوقف إذا وجدت بينتان متعارضتان نتوقف. طيب إلى متى؟ إلى متى نتوقف؟ قال يتوقف إلى أن يجد مرجح. طيب ما وجد مرجح ماذا يصنع؟ قضيته تبقى معلقة. فيه مخارج، منها أن يعني مثلا أن يقول أنا لا أستطيع فتذهب إلى قاف آخر أو كذا، هذا مخرج، لكنه مخرج قد يتوب. هذا بعض أهل العلم يقول في هذا الحال وإذا وقف البينتين إلى اصطلاح، يعني وجد كل جاء بشهادة وهي متعارضة وكذا، من الوسائل التي يخرج بها من التعارض أن يؤخرهما قليلا، يؤخر البت في هذه القضية قليلا، يدافعهما قليلا ويشير إليهما أو ينبههما إلى الاصطلاح، يعني إذا إلى أن يصطلح إلى الصلح فيؤخرهما. فإذا صلح بجزمة بالنصف بالثلث بالربع بالتنازل إلى آخره، إذا صلح يكون الأمر سهل. يقول من رأى من أهل العلم أن على القاضي ألا يسرع في البت في القضية التي فيها تعارض بينتين، وألا يتوقف إلى أمد طويل، وإنما يجوز له أن يؤجل قليلا حتى يصطلح لفترة محدودة معقولة لا يقرر سنين، فإذا صالح فهو المطلوب. ثم يعلق الشيخ على هذا ويقول هذا لا بأس به، ولكن فيه طول زمن على الخصمين أو على صاحب الاستحقاق، يعني لا يجوز تأخيره. قال ومن ذهب إلى وقف البينتين على اصطلاح الخصمين فما أبعد، يعني رأيه ليس بعيد، ولكنه يؤدي إلى تعطيل الحكم إلى وقف اتفاق الاصطلاح، يعني قد يؤدي إلى تعطيل الحكم قليلا. نعم لا يجوز أن يتمادى بالتأخير حتى يتضرر المستحق، وإنما يؤخر أجل معقول حتى لعلهما يصطلحا. وقاعدة عامة هذه ليس فيه، يعني إنما قاعدة عامة يستحسن وينبغي للقضاة وهم يعني يعملون بها في كل من زمن بدأ القضاء إلى أن إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، وهو أن القاضي الحكيم العدل المنصف الذي همه يعني فصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم، يعني وأيضا إصلاح ذات البين بين الناس. من آداب القاضي ألا يسرع بالبدء في الحكم قبل أن يعرض الصلح، ويعطي مجال ويفتح مجال لأن يصطلح الخصمين، لأن كلما خرج الخصمان مصطلحان مستفقان خير من أن يخرج أحدهما زعلان غضبان إلى آخره. قالوا والناس نصف منه الناس إيش؟ إن الناس أعداء يعني لمن تولى ايش تولى يعني الاحكام يعني هذا ينعدل. بمعنى شاهد ان نصف المجتمع الناس الذين ياتون الى القاضي خصوم له والناس اعداء لمن افاد البيت يعني في فوق الان نصف الذين ياتون الى القاضي خصوم له اعداء يقولون انه ظالم ومؤاشدنه وما يحب وكذا الى اخره. من هم هؤلاء الذين يحكم عليهم؟ هذا ان عدل اذا عدل فلا بد ان ناخذ من عنده الناس اذا كان بحكم فصل يعطيه ابن واحد راوي لانه حكم له والاخر ساقط لانه حكم عليه اذا وهكذا فينقسم الناس بهذا يعني نصهم يبغضه ويقول انه ظالم وما كذا والثاني يرضى عنه لانه الى اخره. ولكن ان حصل واستطاع في بدل المستطاع بشرط ألا يؤخر ويمل الناس ويلزيهم في تأخير حقوقهم لا يعني في أمور الوسط مطلوبة إذا استطاع أن يقرب وجهة النظر وأن يعني ويخرج من عنده وهما مصطلحان فهذا هو الخير الكثير وبذلك يكون قد رضي من أتاه بشيء أو من حقه أو ببعض حقه أو بجميع حقه على حسب ما يتراضى به الجميع. المثال الذي ذكره قال أنه قد يتعارض ظاهران نعم تعارض بين ظاهرين وذكر الشهادة قد يتعارض الآن عقد فصل تبدأ بمقدمته ثم إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. تعارض أصل وظاهر أصل وظاهر هل يتصور أن يتعارض أصل وظاهر؟ قال نعم. أولا ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ الأصل هو يعني الأصل هو عدة معاني ومنها الدليل ومنها القاعدة المستمرة ومنها الأمر المعروف والمعهود إلى آخره. فهو يريد هنا يقول إن الأصل هو ما استمر عليه العمل أو ما تعارض عليه الناس أو ما عرف أو ما كان ما ثبت أولا ثم يأتي شيء دلالته ظاهرة تعارضه يعني وتقتضي انتقال الحكم من ذلك الأصل إلى غيره. فيقول فصل في تعارض أصل وظاهر قد يتعارض أصل وظاهر قد وهذا التعارض به المجتهد ثواني يتعارض أصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما لا من جهة كونه استصحابا بل لمرجح ينضم إليه من خارجه ولذلك أمثلة ونذكر بعض الأمثلة وأمثلة تهمنا جميعا منها قال طين الشوارع في البلدان طين الشارع في البلدان ما الذي تشوفه في الطريق وأنت تمشي رايح تصلي أو رايح للسوق أو رايح كذا إلى آخره هذا الماء الجاري ما تدري ما مصدره تمشي به بقدميك او عليك او كذا وقد يرتفع الى ثوبك الى اخره ما حكمه اطاهر هو ام نجس ما حكمه ماشي في الطريق وجدت ماء في الطريق مشيت على هذا وانت ذاهب للمسجد يريد ان تصلي يعني علق شيء او يعني حصل شيء منه في ثوبك او في بدنك هل تعود تغسل الثوب او انك تقول له هو الاصل به الطهارة طبعا انت لا تعرف مصدره لو عرفت ان مصدره يعني الخزان طار وانفلى وكذا الى اخره فهو طاهر ما في اشكال الى حد كبير لو عرفت ان مصدره اكرمكم الله البيار او كذا هذا كذا او معروف من رائحته لكن لا هو ماء في الطريق ولا تعني مصدره ولا له ريحه تميزه وحسن وما الحكم هل هو طاهر او نجس قال طين الشوارع طين الماء يعني مختلف الماء في مختلف البلدان في نجاسته قولا احدهما انه نجس لغلبة النجاسة عليه لأنه في الشارع قريب فغلبة النجاسة ممكن يعني لو لم يكن مصدره نجس ممكن صادفه شيء من يعني من فضلات النجسة والثاني قول الثاني أنه طاهر لأن الأصل طهارة أن الأصل طهارة الماء فبأيه ما يعمل هنا إيش وين الأصل وين الظاهر مثال لك أو مثال لتعارض أصل وظاهر أين الأصل وأين الظاهر الأصل أن الماء طاهر الأصل قاعدة مستمرة أن الماء طاهر وهذا ماء وهذا ماء والظاهر أن كون هذا الماء في الطريق السابلة الذي تمشي بها الكلاب وغيرها وكذا ويمكن تتعرضها ويمكن يختلط بنجد يعني المياه النجسة إلى آخره الظاهر في العادة أو في الغالب أما مياه الطرور مياه هذه أو هذه يعني تكون نجسة. فهل نرجح الظاهر أو نرجح الأصل؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. والأصل الظاهر ظاهر أن إذا لم يعرف مصدر هذا الماء ولم يعرف أي عدد أنت، إذا لم تعرف مصدره أنه نجس أو أنه خالطته نجاسة لا تعرف ذلك، فالأصل أو الأصح أنه يحسب بطهارته، يحسب بطهارته ولا يكلف الإنسان أن يعني ينظف ثوبه منه وكذا إلى آخره، ما دام لم يتبين له نجاسته إلا مجرد أن يكون دون الشارع أو ما الشارع. ومن الأدلة على ذلك ما ورد حديث عمر أنه مرة فنزل ماء من أحد البيوت على عرسه كذا، فأخذ صاحبه الذي معه يسأل ما الماء طاهر ولا لا لا تسأل لا تسأل لأنه الأصل فيه أنه أنه ماء طاهر فلا تسأل، يعني تخرج نفسك بما أنك الأصل عندك أن الماء طاهر فلا تعري نفسك بسؤال قد يأتيك الجواب ممن لا يحسن أو ممن لا يعرف أو ممن يريده يقول لك أنه لا أبو نجيب، يعني تقع بإحراج. يعني الذي يظهر أن الكون بحكم بطهارته ما لم يعلم يقينا نجاسته أو يرى شيء يعني يغلب على ظنه فيه أنه نجس تغير عن الأصل فالحكم بطهارته. المثال الثاني، رأيت أحد الإخوان يسأل طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى في الفسحة لمن أراد أن يسأل هي خمس دقائق. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الصوت الله يرضى عليك. هو الآن تكلم عن مسألتين، مسألة البي تعارض البينتين وتعارض الوضع اليد، تعارض البينتين ويفرق بينهما. يقول تعارض البينتين الرأي عنده هنا أنه إذا لم يوجد مرجح لأحدهما يتوقف ولا يفرع بينهما ولا يكفي، الرأي عنده أنه يتوقف يتوقف. وذكر في آخر المسألة قال من قال إنه يؤخرهما ليصطلحا فما أبعده، يقول انه الاصل انه توقف لكن يؤخرهما لا يحكم لهذا او لهذا، توقف حتى يصطلحا، اذا صلحا ما لجا، فان لم يصطلحا يبقى على توقفه وينظرها حاكم غيره اذا كان قاضي ينظرها حاكم غيره او ينظرها او اذا كان ممسي او كذا يوجه السائل الى يعني عالم اخر وهكذا. نعم. اما مساله وضع اليد فاذا اختلف فالشيخ يرجح بل يفرق يعني مشيئة